الحمد لله العالمين وصلى سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. لازلنا نتكلم في إثبات وجود واجب الوجود في الدرس السابق. قلنا إن هذا البرهان يستقر إلى ثلاث مقدمات فلسفية. المقدمة الأولى في بيان الواجب والممكن، المقدمة الثانية في بيان العلة والمعلول وقد مضى الكلام عليهما، المقدمة الثالثة والأخيرة وهي استحالة تسلسل العلل نأخذها اليوم إن شاء الله ونوضح البرهان ونختم هذا البحث وهذا الدرس السابع. استحالة تسلسل العلل، يقول الشيخ أقيمت عليه الكثير من البراهين إلا أنه بديهي وواضح، يكفي تصوره بجانبه من دون حاجة إلى إقامة برهان. ومن هنا اقتصر الشيخ على تصوير التسلسل، وبمجرد إدراك التسلسل تدرك استحالة تحقق التسلسل في الواقع. نحن نعلم أن الممكن هو ما تساوى فيه طرف الوجود والعدم، فالوجود ليس ضروريا والعدم ليس ضروريا، إذن كل ممكنين يحتاج إلى علة لكي يتحقق في الواقع الخارجي. من هنا نسأل، علة إيجاد هذا الممكن هل هي واجبة أم ممكنة؟ إن كانت واجبة انتهينا، وإن قلنا أنها ممكنة نسأل هذه الممكنة تحتاج إلى علة، ثم ننتقل للكلام حول هذه العلة هل هي ممكنة أم واجبة. على كل حال إذا افترضنا أن جميع العلل ممكنة سوف لن ننتهي أبدا، سوف تتسلسل سلسلة العلل والمعلولات، وهذا أشبه ما يكون بسباق ركض مثلا، سباق رياضي، واصطف المتسابقون على خط، لكن المتسابق الأول بنى أن لا يتحرك إلا إذا تحرك المتسابق الثاني، والمتسابق الثاني بنى أن لا يتحرك إلا إذا تحرك المتسابق الثالث، وهكذا كل واحد منهم بنى أن لا يتحرك إلا إذا تحرك من بجانبه. بالتالي هل سيتحرك هذا السباق؟ كلا وأكو كلا، لأن تحرك كل واحد منهم متوقف على تحرك الآخر، ففي الواقع الخارجي لن يتحقق أبدا هذا السباق. كذلك سلسلة العلل والمعلولات، لو افترضنا أن جميع المعلولات وجميع العلل ممكن وليس بواجب، لا يوجد أصلا علة واجبة، سوف لا تتناهى سلسلة العلل، وإذا لم تتناهى سلسلة العلل يلزم أن لا يتحقق موجود في الخارج تماما كالسباق. كل متسابق لو بنى أن لا يتحرك إلا إذا تحرك من بجانبه لن يتحرك هذا السباق، كذلك في سلسلة العلل والمعلولات، لأن كل معلول يحتاج إلى علة، والمعلول لا يتحقق إلا إذا وجدت علته. فنسأل هذه العلة تطلع ممكنة، نسأل عن علتها أيضا ممكنة وهكذا، إذن لن يتحقق موجود في الواقع الخارجي. إذا هذه الوجودات المترابطة سلسلة العلل والمعلولات وجودات مترابطة يلزم في النهاية أن تنتهي إلى طرف رابط يربطها جميعا وهو واجب الوجود. واضح من الواضح أن الشيخ لم يبرهن على الاستحالة فقد صور، لكن قال الاستحالة بديهية بمجرد أن تدركها، بمجرد أن تتصور التسلسل تدرك بطلان استحالة التسلسل. نقرأ هذا المقدار: استحالة تسلسل العلل والمقدمة الأخيرة التي استخدمت في هذا البرهان، لأنه استخدم ثلاث مقدمات: الوجوب والإمكان، العلة والمعلول، الثالثة استحالة تسلسل العلل، هي أن سلسلة العلل لا بد أن تنتهي إلى موجود، هذا الموجود لا يكون في نفسه يعني بحد ذاته معلولا، وكما يصطلحون عليه بأن تسلسل العلل إلى ما لا نهاية محال. وعلى ضوء ذلك يثبت واجب الوجود، يثبت وجود واجب الوجود، وأن واجب الوجود هو العلة الأولى الموجدة بذاتها لا بغيرها، ولا يحتاج واجب الوجود في وجوده إلى موجود آخر، ولذلك اسميناه علة مطلقة، لأن أحيانا يكون الشيء علة من جهة ومعلول من جهة أخرى. الآب علة للولد وهذا الآب معلول للجد، لكن في النهاية لابد أن تنتهي إلى علة ليست بمعلول أبدا. كل الموجودات قد تكون علة من جهة ومعلول من جهة أخرى، إلا واجب الوجود هو علة مطلقة، يعني ليست فيها أي شائبة من شوائب المعلولية. وقد أقام الفلاسفة براهين وأدلة عديدة لإبطال التسلسل وتفنيده، ولكن في الواقع أن بطلان التسلسل في مجال العلل أقرب إلى البداهة ويدركه الإنسان بأدنى تأمل، يعني فقط يحتاج إلى التصور الصحيح، أي بملاحظة أن وجود المعلول محتاج إلى العلة، ومشروط وجود المعلول بوجودها يعني بوجود العلة فقط، تلتفت إلى هذا كافي. هذا القانون إذا عممت قلت إنه قانون شامل، قانون عام، يعني شنو قانون شامل وعام؟ يعني يشمل كل موجود، كل الموجودات يشملها هذا القانون، يعمها هذا القانون، لا بد أن تحتاج إلى علة يلزم التسلسل. إذن هذا القانون ليس شاملا، هذا القانون يشمل ويعم ممكن الوجود ولا يصدق على واجب الوجود. أما إذا قلت أنه عام، يعني ماذا عام؟ يعني يشمل كل موجود، فبالتالي لن يكون هناك وجود لواجب الوجود. كل الموجودات ممكنة، إذا كلها تحتاج إلى علل لن تنتهي سلسلة العلل. واضح إن شاء الله. أي بملاحظة أن وجود المعلول محتاج إلى العلة. لماذا محتاج إلى العلة؟ لأن المعلول ما تساوت فيه الكفتان، طرف الوجود وطرف العدم، لتغليب طرف الوجود على العدم يحتاج إلى علة. ومشروط هذا المعلول، مشروط وجود المعلول بوجود العلة. فإذا افترضنا أن هذه المعلولية والمشروطية عامة وشاملة، يعني شنو؟ لكل الموجودات، هذا الشيء مهم المفروض ذكره. فإذا افترضنا أن هذه المعلولية والمشروطية عامة وشاملة لكل الموجودات، فيلزم أن لا يتحقق أي موجود، فإن كل الموجودات ستكون ممكنة، ستحتاج إلى علة، هذه العلة تحتاج إلى علة، وهذه العلة تحتاج إلى علة، لن تنتهي سلسلة العلل، إذن لن يتحقق شيء في الواقع الخارجي تماما كصف السباق. إذا بنى كل واحد أن لا يتحرك إلا إذا تحرك من بجانبه لن يتحرك هذا السباق، فيلزم أن لا يتحقق أي موجود. لماذا؟ قال: وذلك لأنه لا يعقل افتراض وجود سلسلة من الموجودات المترابطة، العلل والمعلولات مترابطة، حلقات الزنجير المترابطة، بدون وجود موجود آخر يمثل طرف ارتباطها. ما هو هذا الموجود الآخر الذي يمثل طرف الارتباط؟ هو واجب الوجود. كما لو فرضنا أن هناك فريقا لسباق الركض قد وقف أعضاؤه جميعا على خط الانطلاق متأهلين للركض، ولكن كل واحد قد قرر في نفسه أن لا يبدأ بالركض إلا إذا بدأ صاحبه، فلو كان هذا القرار شاملا للجميع فسوف لن يبدأ أي منهم بالركض ولن يتحقق الركض إطلاقا. نعم، إذا ما كان شمول هذا القانون كلهم متبانين، لكن المتسابق الأول بنى أن يركض بمحض إرادته لا أن يركض بناء على تحرك ورق من بجانبه. لا يتم هذا الكلام، الكلام هذا يتم إذا فرض أن الجميع قد تبانى على ذلك. وكذلك إذا كان وجود كل موجودين، قال كل موجود عموم شمول مشروط بتحقق الموجود الآخر، فسوف لن يوجد أي موجود أبدا. إذن فتحقق وجود الموجودات الخارجية، يعني في الخارج توجد عندنا موجودات، هذا بالوجدان دليل على وجود موجود غير محتاج وغير مشروط. تبارك تستغني ويفتقر إليك لبيك. توضيح البرهان بعد واضح، كررناه كثيرا. البرهان الموجود إما واجب وأما المستحيل فليس بموجود في الواقع الخارجي، الممتنع لا وجود له. إذن الموجودات على نحو إما ممكن وإما واجب. إن التزمنا أن جميع الموجودات ممكنة يلزم التسلسل، لأن كل موجود ممكن يفتقر إلى وجود علة محدثة وسوف لن تنتهي سلسلة العلل، فيلزم التسلسل وهو محال. إذن لا بد من الالتزام بوجود واجب الوجود الذي يمثل العلة الأولى لسلسلة الممكنات. واضح، نقرأ هذا المقدار. والآن على ضوء المقدمات المذكورة نعود مرة أخرى لنوضح هذا البرهان. كل شيء يمكن أن نعتبره موجودا لا يخلو من إحدى حالتين: إما أن يكون وجوده ضروريا ويوجد بذاته، يعني وجوده واجب، قال ويوجد بذاته يعني واجب الوجود بالذات وليس واجب الوجود بالغير المعلول، واجب الوجود لكن بالغير، إذا وجدت العلة وجب أن يوجد المعلول، فالمعلول واجب الوجود بالغير. نحن كلامنا فعلا عن واجب الوجود بالذات وهو الله عز وجل. قال حفظه الله: كل شيء يمكن أن نعتبره موجودا لا يخلو من إحدى حالتين: إما أن يكون وجوده ضروريا يعني واجبا ويوجد بذاته وكما يصطلح عليه بواجب الوجود، وإما أن يكون وجوده ليس ضروريا بل وجوده متعلق بموجود آخر وكما يصطلح عليه بممكن الوجود. ومن البديهي أنه لو كان تحقق الشيء محالا فلا يمكن أن يوجد إطلاقا، بل يقول لي أكو قسم ثاني مستحيل الوجود ممتنع الوجود، هذا ليس بموجود، احنا كلامنا عن الموجودات. واضح. قال: لو كان تحقق الشيء محالا فلا يمكن أن يوجد إطلاقا ولا يمكن أن نعتبره موجود أبدا، إذن فكل موجود إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود. ولو تأملنا بدقة في مفهوم ممكن الوجود لاتضح لنا أن الشيء الذي يكون مصداقا لهذا المفهوم لا بد أن يكون معلولا ومحتاجا إلى علة، ذلك لأن الموجود الذي لا يوجد بذاته لا بد أن يوجد بوساطة موجود آخر موجود بالغير، كما أن كل وصف لا يثبت بالذات لا بد أن يكون ثبوته بالغير، كما تقدم بالآن إما الشيء ذهني بذاته أم ذهني بالغير، إما مضيء بذاته أم مضيء بالغير، يعني الشيء إما ذاتي وإما بعروض شيء خارجي، أما شيء لا ذاتي ولا خارجي، يعني جسم ذهني لا هو بالأصل ذهني ولا يصبح ذهنيا ببركة ذهن آخر، هذا مستحيل. شيء إما مضيء بذاته أو مضيء ببركة الغير، مضيء لا بذاته ولا بالغير، لا يخلو وقع من هذين الأمرين. كما أن كل وصف لا يثبت بالذات لا بد أن يكون ثبوته بالغير، إذا ما ثبت بالذات يثبت بالغير، إذا مو مضيء بذاته إذا مضيء بالغير، غير ذهني لذاته دهن غير ذهنية، إذا لا بد ببركة ذهن آخر. وهذا هو مدلول مبدأ العلية، وأن كل موجود مرتبط وممكن الوجود هو محتاج إلى العلة، لا أن كل موجود محتاج إلى علة. قلنا هذه المغالطة التي جعلها، نحن نقول كل ممكن الوجود يحتاج إلى علة، ولا نقول كل موجود. إن قلنا كل موجود يحتاج إلى علة يشمل حتى واجب الوجود، تسأل الله عز وجل من الذي خلقه، نحن نقول كل ممكن الوجود مو كل موجود، فرق بين كل ممكن الوجود وبين كل موجود. وأن كل موجود مرتبط وممكن الوجود محتاج إلى العلة، لا أن كل موجود محتاج إلى العلة حتى يقال إذن فالله محتاج إلى علة لأن موجود، أو يقال إن الإيمان بإله لا علة له هدم لقانون العلية، لا، ما قانون العلية موضوعه ممكن الوجود وليس موضوعه مطلق الوجود، موضوع قانون العلية ممكن الوجود لا مطلق الوجود. ومن جانب آخر لو كان كل موجود ممكن الوجود ومحتاجا إلى علة لما وجد أي موجود، وهذا نظير ما ذكرناه من أن كل فرد من أفراد الفريق لو علق عزمه على الركض على ابتداء الآخر به وانطلاقه فإنه في هذه الحالة سوف لن يتحقق أي ركض على الإطلاق. إذن فوجود الموجودات الخارجية دليل على وجود واجب الوجود، إن شاء الله واضح. الدرس الثامن صفات الله عز وجل. قلنا في الدرس المنصرم الدرس الثامن أنه قد أقيمت الكثير من البراهين على صفات الله عز وجل كما قد أقيمت على وجود الله، لكن بعض هذه البراهين كالبرهان المتقدم وهو الذي يعنى بإثبات وجود واجب الوجود، إثبات وجود واجب الوجود لا يعني إثبات سائر الصفات الثبوتية وسائر الصفات السلبية. إثبات الصفات الثبوتية الجمالية والصفات السلبية الجلالية يحتاج إلى دليل آخر وبرهان آخر، وهو ما سنطرحه في هذا الدرس. ونزيدكم من الشعر بيتين، إن مجرد إثبات واجب الوجود لا يعني تطبيق واجب الوجود على خصوص الله عز وجل، قد يأتي المادي ويطبق يقول واجب الوجود هو المادة هو الطاقة، التسليم بالكبرى وهي وجود واجب للوجود، لا يعني التسليم بالصغرى بتقليقك لواجب الوجود وقولك إن الله هو المصداق الوحيد والأوحد لواجب الوجود. قد يتفقون معك في وجود إله واجب الوجود وعلة أولى وعلة العلل، لكن يختلفون في التطبيق وفي المصداق. يقول المادة هي واجب الوجود أو الطاقة هي واجب الوجود، وبالتالي كيف تحصر واجب الوجود في الصدق على الله عز وجل فقط من خلال تحليلك لمفهوم واجب الوجود وإثبات الصفات الجمالية ونفي الصفات السلبية، سينحصر مصداق واجب الوجود في خصوص الباري جل وعلا. واضح الفكرة الأساسية في هذه المقدمة، إن برهان إثبات واجب الوجود لا يعني تطبيق، لا يعني تطبيق واجب الوجود على خصوص الباري جل وعلا. قد يأتي المادة ويطبق واجب الوجود على المادة أو الطاقة من خلال بحث الصفات الثبوتية والصفات السلبية وبيان كافة الأمور التي نستفيدها من مفهوم واجب الوجود، نلتزم أن واجب الوجود لا يصدق إلا على الله عز وجل، ولا يشمل المادة ولا يشمل الطاقة وغيرها من الأمور التي يدعيها العلمانيون أو يدعيها الماديون. واضح. نقرأ هذا المقدار. المقدمة: ذكرنا في الدرس السابق أن مدلول الكثير من البراهين الفلسفية إثبات موجود معنون بعنوان واجب الوجود، وبإضافة البراهين الأخرى تثبت له الصفات السلبية والثبوتية. ومن جميع هذه الأدلة نتعرف على الله تعالى بصفاته المختصة به التي تميزه عن مخلوقاته، وإلا فإن مجرد إثبات أنه واجب الوجود لا يكفي لمعرفته، معرفة الله بصورته المتميزة، إذ من الممكن أن يعتقد البعض بأن المادة والطاقة مثلا يمكن أن تكون مصداقا لواجب الوجود. وهذا يعني إثبات وجود مفهوم واجب الوجود لا يعني الإيمان والتسليم بنفس المصداق، قد يختلفون في المصادق. من هنا كان من الضروري، لماذا من الضروري؟ إذا أثبتت الصفات الجمالية والصفات الجلالية، حققت في الصفات الثبوتية وفي الصفات السلبية، حصرت مفهوم واجب الوجود في خصوص الله عز وجل، ولذلك ضروري أن تبحث عنها. أما أن تبحث فقط وتثبت وجود واجب وجود من دون البحث في المصدر، هذا غير كافي. من هنا كان من الضروري أن نثبت من جهة، نثبت الجهة الصفات السلبية الإلهية، ليعلم من خلال تنزه واجب الوجود عن الاتصاف بالصفات المختصة بالمخلوقات مثل شنو؟ الجسمية والفطر وإلى آخره، ولا يمكن تطبيقه وصدقه على أحد من مخلوقاته، يعني تطبيق مفهوم واجب الوجود على شيء من مخلوقات الله. هذه الجهة الأولى. ومن جهة أخرى لابد أن نثبت الصفات الثبوتية الإلهية الجمالية لتتضح لنا صلاحيته للعبادة، يعني صلاحية واجب الوجود للعبادة، ولتمهد بذلك الأرضية لإثبات سائر المعتقدات أمثال النبوة والمعاد وما يتفرع عنهما، مثلا عدل الله، لتثبت عدل الله، مقتضى عدالة الله ولطفه أن يرسل الأنبياء، فإذا الإمامة والنبوة وكذلك المعاد بعد من مقتضيات عدل الله عز وجل. لقد توصلنا من خلال البرهان السابق إلى أن واجب الوجود غير محتاج إلى علة، وأنه العلة لوجود الممكنات، أي إننا أثبتنا صفتين لواجب الوجود. هذا المطلب واضح. صفتين: أولا أنه لا يحتاج إلى أي موجود آخر، ثانيا الكل يحتاج إليه، كل الممكنات محتاجة إلى الله، والله عز وجل لا يحتاج إلى أي منها. الله عز وجل علة العلال وكل المعلولات ترجع إليه. هاتان مقدمتان ونتيجتان. أن الله عز وجل علة العلل وهو العلة المطلقة، فهو أولا لا يحتاج إلى علة، وثانيا كل المعلولات مفتقرة إليه عز وجل. أي إننا أثبتنا صفتين لواجب الوجود، الأولى عدم احتياج واجب الوجود لأي موجود آخر، لأنه لو احتاج أن احتياج لأي موجود آخر لكان ذلك الموجود الآخر علة له. قلنا ما هو معنى العلة والمعلول؟ توقف شيء على شيء على نحو يكون هناك نوع احتياج. فإذا الله توقف واحتاج إلى شيء آخر إذن هو يصبح معلول، والذي احتاج إليه يصبح علة. عدم احتياجه لأي موجود آخر لأنه واجب الوجود، لو احتاج عدم احتياج لأي موجود آخر لكان ذلك الموجود الآخر علة له، يعني علة لواجب الوجود المحتاج. وقد علمنا بأن معنى العلة في المصطلح الفلسفي هو أن هناك موجودا آخر يحتاج إليه. الثانية إن الموجودات الممكنة الوجود معلولة ومحتاجة إليه، إلى واجب الوجود، وواجب الوجود هو العلة الأولى لوجود الممكنات وحدوث الممكنات. وعلى ضوء هاتين النتيجتين نحاول البحث في لوازم كل واحدة منها وإثبات الصفات السلبية والثبوتية لواجب الوجود. وبطبيعة الحال ذكرت لإثبات كل صفة منها براهين وأدلة عديدة في الكتب الفلسفية والكلامية، ولكننا ولأجل مراعاة تيسير الفهم والاستيعاب والحفاظ على ترابط البحوث سوف نختار البراهين والأدلة المرتبطة بالبرهان السابق. أيوه البرهان السابق إثبات وجود واجب الوجود. أول صفة يذكرها المصنف الأزلية والأبدية، وقد تطرقنا بالأمس إليهما. أيوه تقول الله موجود منذ الأزل وإلى الأبد. منذ الأزل يعني لم يسبق بعدم، وإلى الأبد يعني لم يعدم في المستقبل. فالمراد من الأزل سبق العدم، المراد من الأبد لحوق العدم. هاتان الخصلتان الأزلية والأبدية بعض الكتب تطلق عليها السرمدية، تقول الله عز وجل سرمدي. فما معنى السرمدية؟ يعني الله عز وجل أزلي أبدي. يعني ماذا الله عز وجل أزلي أبدي؟ يعني كان ولم يكن شيء قبله، وكان ولن يحصل العدم بعده، لم يسبق بالعدم ولن يلحق بالعدم. نأتي إلى إثبات هذا المطلب. أولا لو قلت أن واجب الوجود مسبوق بالعدم، إذا كان مسبوق بالعدم احتاج إلى علة لكي تخرجه من العدم إلى الوجود. إذا احتاج إلى علة أصبح فقير ليس بغني، إذا احتاج إلى علة أصبح ممكن الوجود وليس بواجب الوجود. فنفس قولك واجب الوجود يستغفر عدم تقدم العدم قبله، بمجرد أن تقول واجب الوجود يعني لا وجود سابق عليه ولا عدم قبل أصلا. إذا كان قبل عدم يحتاج إلى علة تخرجه من العدم إلى الوجود، فهو أزلي يعني منذ الأزل منذ القدم. وأيضا أبدي يعني ماذا أبدي؟ يعني وإلى الأبد إلى النهاية إلى الأخير إلى الآخر لن ينعدم ولا يطرا عليه الزوال. إذا طرا عليه الزوال فليس بواجب، واجب الوجود يعني لا بد أن يكون موجودا. من خلال هاتين الصفتين الأزلية والأبدية يتضح أنه تفسير واجب الوجود بأنه الطاقة أو أنه المادة، ولو سلمنا أنها غير مسبوقة بالعدم، الظاهرة المادية الطاقة والمادة تفنى أو لا تفنى، هم يسلمون بفنائها تنتهي إلى عدم فهي ليست أبدية، ونحن نشترط في واجب الوجود أن يكون سرمديا يعني أزليا أبديا. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. أزلية الله وأبديته. إذا كان الموجود معلولا ومحتاجا إلى موجود آخر فإن وجوده يعني وجود الموجود تابع لوجود الموجود الآخر، وإذا فقدت علته إذا فقدت علة الموجود فسوف لا يكون للموجود وجود، أي إذا عدم الموجود في فترة زمنية فهذا دليل على فقره واحتياجه وإمكان وجوده. وبما أن واجب الوجود موجود بذاته وغير محتاج إلى أي موجود آخر لذلك فهو أبدي الوجود، ومن هنا تثبت لواجب الوجود صفتان من صفاته. الأولى أزلية واجب الوجود، يعني ماذا أنه أزلي؟ يعني إن واجب الوجود لم يسبق له العدم في الماضي. الثانية أبدية واجب الوجود، أي أن واجب الوجود في المستقبل لن يكون معدوما أبدا. وأحيانا يعبر عن كلتا الصفتين يعني الأزلية والأبدية بالسرمدية. واضح. ما هو الدليل؟ أنت بمجرد أن تفرض واجب الوجود يعني ليس مسبوق بالعدم، إذا سبق بالعدم يحتاج إلى علة لكي يوجد. مجرد تقول واجب الوجود يعني دائما موجود لن ينتهي إلى عدم. وعلى هذا الأساس فكل موجود كان مسبوقا بالعدم أو أنه يمكن زواله كان مسبوق بالعدم إشارة إلى ماذا؟ الأزل. أو أنه يمكن زواله إشارة إلى انتفاء صفة الأبدي لا يكون واجب الوجود. وبذلك يتضح بطلان افتراض وجوب الوجود لكل ظاهرة مادية، الظاهرة المادية مثل الطاقة. واضح ولا؟ أو تقول إن اللي خلق الكون الشمس أو القمر أو هذه الظواهر المادية إما مسبوقة بالعدم وإما ستنتهي إلى العدم. بقية الصفات السلبية كالبساطة وعدم التركيب ينبغي أن تقرأ جيدا لأن فيها نوع من الدقة الفلسفية، ينبغي أن تقرأ جيدا حتى تفهم جيدا. يأتي عليها الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.